تفرارق خلافاتك يان أركي دونا مركز درسي إن أرمها سأيو كساب سنية إن شاء الله تعالى وان أركي دونا دي اللي يراد. واعتصموا بحبل الله جميعا واعتصموا قبصدا حداتهين ضدك مؤمنين تأها وكدقا الاعتصام حالي ما سومرني ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم وكسومرني مركا وحوي قبصدا وكدقا بحبل الله الله حرقيس قبصدا جميعا حال كونكم جميعا idinkoo aqwo dhamaantiin oo hadaad muuminiintihiin cidna aysan idin ka harin kitaabka ilaahi wada qabsada uu ku dhigo weeyaan xarig ilaahi qabsada wala tafarraqu hakala tiginina oo tafaraaruq iyo khilaaf yuusan dhexdiina ka dhicin hadaatiin dadkii muslimiinta ahaa wadhkuruu xusuusta nicmatallaahi alla nicmadiisii نعمينتي ربي سبحانه وتعالى او نعميي عليكم اذنك دشي نوذين نعميي او اذنك قل نعميي بالايمان والاسلام ايمانك اسلام لماذا او اذنك قل نعميي اذ وقت النعمة الهي سبحانه وتعالى او اذن سيح سوستا كنتم اذا حيذين اعداء كوع عدو اسكوءه دحذينا فيما بينكم عدو هذا هيدينو قاركين قارك كالو عدو وها مركانا مرك إلهي النعمة دي سوي دي سيو إسلام لماذا فألف الله أو دمي بين قلوبكم لا به إن دحذو دو اسكسو دمي اسكسو دميو قلوب تين أوكي يلي متكلية أوكدي الله سبحانه وتعالى مركاسنا فأصبحتم هذا هاتين بنعمته نعمين تا ربي أوذين نعمي سبب تيدا أتكون نقطين إخوانا ولا لا أتكون نقطين مركي قلبي إن ربي اسكده مي نعمة إلهي وإسلام نعمة إيمانك أوذين سيي أكلك ولا لكم نقطين وكنتم وحد أحيدين انتو سربي إذين نعمين أود عداوها اسكو أحيدين وحد كسوك نيدين أود أحيدين على شفا جروف يعني جبي قركي ومن النار على شفا حفرة على شفا حفرة قد قركي ومن النار نار ايات كسو قنيدين ويان قد مارة النار جبي جيسا اي قركي سا اما جيس كيسا ايات كوا كسو قن احايدين ووحد كقدم مبجرين إلا إن دمتان موي هذا دمتان إذا كفرك كل دمتان نار تسمى تقلي لها إذين ويان فأنقذكم إلهي أو إذن بدبادية مركة منها نار تاس أو ربي إذن كبدبادية يعني نعمة يسي أو إيمانك إسلام نعمة أو إذن كبو بدبادية كذلك أي مثل ذلك البيان عدين تاس أو الله سبحانه وتعالى أو إذن عدي وحو إذن كرب وحو إذن ديدي أو إذن كبو عدي سداس او كلا ايو يبين الله الله عديا لكم اذن كو اذن كو عدينيا اياته اياته اذن كو عدينيا ما سببت ايات كلا اذن كو عدينيا وامحي لعلكم تهتدون انا تهنونتان درتين ايال اذن كو عدينيا ايات كلا مركي اللي اذن عديا انا تهنونتان وطريق حقا قفستان درادين ايال اذن كو عدينيا ولتكن ها أحاتو منكم إذن كحالة إذن كمتهي أمة أمد ها نقطة يعني ها إذن كم نقطوي ولتكن أمة أمد ها نقطة أو منكم إذن كإذن كمدا يدعون كوا أيارة إلى الخير خير كوا ضدك أيارة ها نقذين ويأمرون فرو ضدك أمريو بالمعروف وناق فريو وينهون ريبيو عن المنكر وححن او منكر كاهو شرعه انكري ريبيو شرع جديدي كريبياه هايذ كم النقطة هذا مسلمين تي مؤمنين تتيين وأولئك دات كاسي وخير كدات كأوير معروف كي وناق فرا منكر كدات كريباي هم أيقا المفلحون kuwa liibaanay oo guuleystay waa iyaga weeyaan dadka muflixiinta oo guuleystay ayaga weeyaan walaa takunu ha ahaanina oo ha la mid noqonina haddaa mu'miniintii tihiin kalladiina kuwii oo kale ha la mid noqonina tafaraquu kala tegey oo ayaga iskhilaafay yacni tafaraaruq oo ku dhacay oo maaragtay kala tegey wakhtalafuu iskhilaafay min bacdi maa jaa'ahum markuu u yimid dabadeed albayinaatu aayadihii cadcaddaa markay u yimaadeen dabadeed iskhilaafay oo kala tegey kuwaa oo kaleeto ha la mid noqonina waa alyahuudu waannasaara weeyaan kuwaas markay xaqii heleen dabadeed ayay iskhilaafeen idinka muslimiintaana kuwaa oo kaleeto ha noqonina weeyaan wa ulaa'ika kuwaas markii aayaadkii bayinaadkii cadcaddaa iyo xujooyinkii u yimaadeen dabadeed iskhilaafay oo ahlu kitaabkii ah lahum waxay leeyihiin cadaabun cadaab bay leeyihiin cadaabka oo cadiimun mid weyn ah ayay alla agtiisa ku leeyihiin maalinka qiyaamaha weeyaan aayadahan marka sidaan arkayno allah subxaanahu wa tacaala wuxuu faray dadka alictisaamu bixablillah واعتصموا بحبل الله جميعا لما كل ريبين كلمة جميعا ليري مسلم متهي اللهم رميسنتهي رسولك اسم رميسنتهي حال قال ربا حرق إله إنا قبصته سبحانه وتعالى مركا حبل قاس محال لو جيدا حرق إله قبصته بو ربي ليه سبحانه وتعالى مركا حبل قاس حق لقضى أسلحان وحلوير هذا السبب الذي يتوصل به الى البغي بالي رهدا وشيء سببك مرادك يدنتي اد لهيد اد كو غارت بالي رهدا سبب بالي رهدا يعني حبل سداسا لو جيدا دنت اد لهيد بغيادي اي مرادك اد لهيد وحا كو غارت با لو جيدا مركا حبل كان علماء مفسرين تا معاني اد تر بدن اي كو فسران معاني داسنا كل جد معاني متقاربه اسوا فسر يسويا معاني اسكو ودا دو دووي waxaa lagu fasira bimaana al-ahd ba lagu fasira oo balan ah waqtasimu qabsada bihablillahi alla ahdigiisa iyo balantiisi qabsada waa leeyahay waxa yeelay isla maarta suuradeenan ayay noogu iman doonta habligaas oo ahdi culimada ay ku fasirayaan duribat alayhim dhillatu ayna ma tuqifu illa bihablin min allahi وحبل من الناس مركا الا بعهد من الله وبذمه من الله بالغ فسرا مركا اما ان لو جيدو حبل اللي يراهدو وعهد ان اللي يراهدو وا شيء سغن وي معناها سو جرا او وي كسغنت هي ويان معنى لبادي علماء كفسرانو حبل وحا لو جيدا القران كتاب الله بالو جيدا كتابك اله سبحانه وتعالى ايا لو جيدا انا حبل lagu fasiro bimaana alquraan lagu fasirana oo kitaabullaahi lagu fasirana waa thaabit oo nabigay ka sugnaatay calayhi salaatu wasalaam xadiid imaamu muslim fi saxiixihi oo ku warinaayo can zayd ibn alarqam ana rasuula allahi sala allahu calayh waali wasalama qaal nabigeenna wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam alaa wa innii taarikum fiikum thiqalayni waxaan idinkaga tegayaa dhexdiina dadow laba shay oo culculus baan idin kaga tegayaa axaduhumaa kitaabullah midkood waa kitaabka ilaahay shayga culus oo idin kaga tegayaa waa kitaabka alle subxaanahu watacaala markaasuu nebigu wuxuu yidhi huwa xablullah kitaabkaas waa xariga ilaahay weeyaan yacni waa maarata waa qur'aanka loo jeeda man ittabacahu qofkii raaco kaana cala alhuda hanuun korkiibuu ku sugan yahay waman tarakahu kaana cala dalaala qofka qur'aanka ku dhaqankiisa ka tagana baadibuu ku sugan yahay marka hadda maxaa lagu fasiray yacni markuu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam axaduhumaa kitaabullaahi huwa xablullaahi buu yidhi marka alqur'aan ayaa la yidhaahdaa xabliga ilaahay loo jeedaa culammada qaar waxay ku fasiraan alislaam xabliga ilaahay waa islaamnimadii laanna qofka kitaabka ilaahay qaata waa islaamnimadii waa iyadoon weeyaan waxay ku fasiraan culammada qaarkood alikhlaas yacni maaragtay ikhlaaska ilaahay iyo tawxiidka loo saafi yeelo waactasimuu bixabli illaahi jamiican yacni ikhlaaskii oo tawxiid ikhlaasu lcibaadati lillah qabsada baa la leeyahay sidaasna way ku fasiraan waxay ku fasiraan culammada qaar ka mida aljamaaca واعتصموا بحبل الله جميعا وذجرك جماعة المسلمين إلا اللازمين ويكون فسران وانا مارة جماعة المسلمين لقبح مرنا او لقب صدق او لقود لقو انتبوا لقو فسراوية مركا معاني داسة دا مركا في رسد ومعاني متقاربة اسكوة دو دوي الاسلام هدات راضو القرآن هدات راضو العهد والإخلاص هذا ترى هذا الجماعة هذا ترى هذه كل معاني لا سودا ومعاني أسكوا هذا دويان وسحوجين يوي متك استلقو فسرنا أي صحتها يويان مرك واعتصموا قبصدا بحبل الله الله حرجي سي جميعا حال كونكم جميعا إذن كو أقوتا ويسن قفنا إذن كهر المسلمين تيجي قبصدا بالليل ولذلك علماء يعني مارة المفسرين تا معاني يكون فسران حبلها ومعاني لها سكوة دوية مثلا عبد الله بن عباس وكلمركو آيات فسرها يحوليها ومعناه تمسكوا بدين الله بحبل الله معناه يحلوجه ذا تمسكوا بدين الله إلى الله دين تيسي قبصدا أي اللوجه ذا بورنا عبد الله بن مسعود وكلمركو فسرها يحوليها واعتصموا بحبل الله جميعا أي عليكم بالجماعة فإنها حبل الله الذي أمر به جماعة المسلمين تا قد صدق وذجركني إلى لي وكدجة محيا لحرق إلهي أو أمري إلا قد صدقه وجماعة المسلمين ولا قد صدقه سلاس جيداوي مركا يعني وكلا تقل الآن إسخلاف الآن أي لو جيداوي واعتصموا بحبل الله الله حرق يسي قد صدق أو أما كتاب في القرآن كلو جيدو أما إسلام نمضي أما جماعة المسلمين جميعا ذكورا ولا تفرقوا حكى للتجنين تفرارق يوسل إذن كد عن بالليل يعني ولا تفرقوا أي عن الحق حق هكوك للتجنين تفرقوا حلوجي ذا إن حقا وهل مدوي حق لبن ماها كبدن ماها وهل كلية توي مرك هل كا حق أهو كتابك إلهي حدا مسلمين تيتيين هكوك للتجنين أبو الله ليه سبحانه وتعالى مركا ولا تفرقوا هكذا تجنينه عن الحق هكذا تجنينه بوقوع الاختلاف بينكم إنه خلاف تحدي ندعاه سبب تيغن هكذا تجنينه ويا مركا ولا تفرقوا ولذلك ابن كثير رحمه الله مركو فسره وحوليها أمرهم بالجماعة ونهاهم عن التفرق ونهاهم عن التفرقة كلا تجر وكرابي مسلمين تي وذجركنا الله أمر سبحانه وتعالى وين مركا الله يدمار الرسول كيسا وحي فراندتك مسلمين تا إن أين حقكو كالتقين أو من أي نقضان أو يكو حقو حو إيا فرق فرق إيا حزب حزب إن أين نكر به محايا لمسلمين تأو إذل وهل جماعوي هل كوحوي هل كوحوي صوت وحوي هل الله ذي عابدان وواحدة الله سبحانه وتعالى رسول كان نجنا الله صدره النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء والمرسلين كتابك القرآن كواهلوي سنة النبي جوا مدة نشر حيث كتابك القرآن كوحي جل بعض أهويا ومدوي قبلنا نجي سنة ومدوي مرك فلا داعي واختلاف ليراده وحكينا ماشي ما بجربه مسلمين تحسوا خلافان ما بيا لبا مرك حقاس إن لقوك لتقو الله سبحانه وتعالى مرنا مؤقرة كوح كوحا للنقضة حزب حزب للنقضة قرآن كآيات كإلهي سبحانه وتعالى وكفر أيضا أفر بذنته كتاب القرآن كدر بل أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام أينا نسيدوك الآد بمتواتر أوتاه كهم ليس أرنتني وأرن دينا ويماهن أرن سهلا ما هورا ليا وذا جرك مسلمين تا إنا يحل من نقضان جماعة جماعة كح كح الله كربحين وشيء دينوي قرآن كفيرية أيضا إلهي محولية واعتصموا بحبل الله جميعا محل الرعيه ولا تفرقوا نهي متى بسمه ونهي وإلهي بأن قريب سبحانه وتعالى إن كح فلان يكح فلان يكح فلان وكربعنا وأنا لكريبي في سورة الأنعام إلهي محوليها أسقوا على سبيل الذم يعيبين درتت وشيقيه إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون سو مجد يعني وحال إردتك يوكل التقي أو دين تسكو خلافي كوحا كوحا نقضي نو محمد لست منهم في شيء كم ادمتي إذا للشيء كلم ادمتي بربات كتاعي ويا رسولك عليه الصلاة والسلام سيدا سأل لي محايا المركز أولي بالتهديد لور رعيو ليري إنما أمرهم إلى الله الله بلو عليني أرن كوذا خلاف كاس أي لي ما دين ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون وحي سمايا إلهي جوابت هذه السينة يجزي هذه السينة يويا آية لبادوي في سورة الروم الله سبحانه وتعالى وحكوليها ولا تكونوا من المشركين مشركين تي أوكلا حلم نقننا هذا مسلمين تيين مشركين تا أي أصل كخلاف كأوله كفار تا أي اختلاف كالتقي فرق فرق أي رأس كله مرك إذن كمشركين تي هو أكاننين أبو ربي لي حكم نقننا من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب ما لديهم فريحون سو مجيدي وآية سد حادوي مشركين تاسواكوه نلو ديدي إنا شابهنو نو أكانو من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا تلك الدين تودي قيقيبي كوحا كوحا نقضي مركا كل حزب بما لديهم فرحون كوحا والبي حزب والبنى وحا أكتو ذا هذا يكفر حسينهين كوة كلنا إمارتين لدقى الله من عداوة دي كلنا حيسو وآية سد حادوي في سورة الروم الله أرنكا سكوليهي في سورة الشورى الله حوليه سبحانه وتعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه سو مجد أن أقيموا الدين أنت سو النبي الله وحيودي نبي الله محمد يعني مارة نبي الله نبي الله نوح نبي الله إبراهيم نبي الله موسى نبي الله عيسى أنت ذبوا حلو وحيودي أنا أقيم الدين دينك أوغا وامده سنو يهي أغوط أغمى ولا تتفرق فيه أي في الدين دينك نكوك لتقننا أكو حكو حكو حكو نقولنا دينك إلهي ويا يالوك لتقنوا وآيات يعني في سورة شورى كجرتوي إسلا سورة دينان آيات حتى أنا آخر الني مدكو حكتاي ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات بإلهي ليه حلا من نقننا ذاتي كلا تجيوس خلافي آياتك عاد عاد مركي هلان دمدي حلا من نقننا أبو إله لي ولبو حالي لكواس وحيليهم أولئك لهم عذاب وأولئك لهم عذاب عظيم عذاب عظيم هو وين أي ألا أكتس كليه قرآن كاس وحو كور رمى يسو وشي حقيقة ما وحنا لكر ريبا يسو لبو مسلمين تأجر سوما حدان ولا ليال عليك هو أركو إراه ذو حوية تفرارق عن مارت كوح كوح مارت جماعة جماعة فرقة فرقة وكيف سنه ووسيلة للدعوة حدان إراه ذو محام نقونايا أمرك إلهي متكهر يمد بان نقونايا سوما نهيك إلهي متكهر أو كرابي متكهر عيبان نقونايا مرك أرنكاس آدي آد جريمة وينوا ذاتك مسلمين تينو كبرا رغان ذات مارت إني مارت معرفة ليهين سكوت الماما يعلوم عنها أراني أي ذاتك أو شيء يأرنيه خلافك جماعاتك كوح كوح فرق فرق إن المسلمين تأكل بحان ووسيلة للدعوة كل واحدة بملا وسيلة للدعوة وسيلة لا محيكو جارسين إذا مركو فلان أو سميستو كوح علان أو كوح سميستو يعني هبل كوح كلا سميستو إن يسكون بعان إن يسلع مذان إن يدقال لمان إن يعني مارته وحكرت ما يو وإلهي أوجه سبحانه وتعالى وشدئي امتحانات يدباتوين المسلمين تكسوا قاري ثم ضعف باو إيمانا يويا تنازعي إلهي كرر بيبا إيمانا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم هذه تنازع إيمادنا فشل إيمانا فشل مركو إيمادنا وحوى قوة المسلمين تودن بابا بأي سويا قوة المسلمين تودن أياك لتقيسه مركا إنتاس وآيات القرآن كأه نبي الله محمدنا عليه الصلاة والسلام استجنا أحاديث آدو تربضنا وكشع مارتك كقور رمي وحكم إذا حديث إمام مسلم في صحيح وقوة رنايه عن أبي هريرة رضي الله عنه وحولي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام حويري إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة الله حراضي إذن كقية سدح الرمو سدح الرمو وإذين نعي يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من والله الله أمركم ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال يعني وحولي النبي عليه الصلاة والسلام saddexda oo ilaahay raadi idinkaga yahay waxa weeye an tacbuduuhu walaa tushrikuu bihi shay'an, inaa isaga caabudaan shirkina idnan u samaynin, wax wadaagsi idnan u samaynin. Waa kan koobaad weeyaan. Midka labaad allah wuxuu leeyahay wa an tactasimuu bixabli illaahi jamiican walaa tafaraquu, xariga allah oo diintiisii aynaad qabsataan oo aydnan ku kala tegin. Waa kan labaad weeyaan. Kan saddexaad wa an tunaasixuu man wallaahu allahu amrakum, dadkuu rabbi madaxda idinkaga dhigay inaa u nasaxaysaan ee inaad caydaan ama maaragtay la dagaalantaan ama khuruuj ku samaysaan lama ogola, inaa u nasaxaysaan aa la rabaa. Nasiixada lafteeda inaysan noqonin minbarka laga caayo iyo waxa lamidka ama wax laga sheego, nasiixa si sira loogu naseexeeyo ayuu ilaahay subxaanahu nabigeenna noo sheegay calayhi salaatu wasalaam. Saddexda shayuu noo nacayna waxa way qiila waqaala, waxaasaa la sheegay maanta inaan daldalo saasaa la lahaa iyo sidaasay ahaydii in la yidhaahdo, iyo maaragtay yacni wakatrata su'aal, su'aal aan macno lahayn oo tacannud iyo wax lamida uu ku jiray, cinaad iyo wax lamida, inaad dadku aada weydiiso su'aalan wax nafciyo kaaga soo galaayay jirin, badideeda ayadana waa naloo nacay weeyaan. Wa idaacat almaal, xoolaha maaragtay allah ku siiyey oo qiwaaman lilnaasi ilaahay uu ka dhigayna, dadka waxay ku istaagaan ummaduhu ku istaagaan waa xoolaha weyn, inaynan maaragtay la dayicino jidkii xaqaa meelaan ahayn aan lagu bixinin. Arrimahaasoo dhan buu maaragtay nabigeenna calayhi salaatu wasalaam oo maaragtay noo sheegay salawaatullahi wasalaamu caleyh. Marka waxaana la faray waa maxay? Wa an tactasimuu bixabli illahi jamiican walaa tafaraquu, waa goormo laakiin yacni bacda alamri bitawxiidi wannahyi can ashirki, markii tawxiidkiina la faray shirkigana aan maaragtay nala ka reebay dabadeed, waxaa lagu xijiyey alictisaamu bixabli illaahi wa cadamu tafaruqi, kitaabka ilaahu la qabsado aanan la kala tegin ayaa lagu xijiyey weeyaan. waxaa ka mid a xadiid ay cadad min asaxaaba ay soo saaraan oo nabiga ay ka wariyaan calayhi salaatu wasalaam, waxaa ka mid a abu hurayra, mucaawiya, waxaa ka mid a anas ibnu maalik, saxaabo badan baa wariso ee sunanka iyo masaariiddana ku yaallo. xadiidkaasna yacni maaragtay culumo fara badan ay tasxiixinayaan, sida maalan sheekh naasiruddiin alalbani oo kaleeta iyo maaragtay ibnu taymiya raximahullah oo maaragtay raximahumullah isagana uu tasxiixinayo, a'imo fara badan ay tasxiixinayaan. waa xadiidka iftiraaqu lumma, yacni nabigeenna uu nooga digay wuxuu sheegay yuhuud inay 17 firqo u qaybsantay, nasaarana 27 firqo u qaybsantay, ummadiisuna ay qaybsami doonto maaragtay 37 firqadood kooxood inay u kala bixi doonaan. markaasuu nabigu yidhi kulluhaa fi nnaari ilaa waaxida, 7 iyo maaragtay saddexdaasi mid mooye inta kale naaray wada gelayaan. markii la weydiiyey nabigana wuxuu yidhi maa ana calayhi alyowma wa asxaabii, firqada naajiyada ahay badbaadayso cadaabka ka badbaadayso waa maa ana calayhi alyowma wa asxaabii, dadkii aan tafaraaruqa samaynin sunnadii nabigana ku taagin calayhi salaatu wasalaam dadkaasi weeyaan. marka yacni axaadiistaasoo dhan riwaayo kale waxay leedahay waa aljamaaca, wada jirkaas oo hadda aan maaragtay cabdullahi mascuud ka soo sheegnay, dadka aaminsan oo maaragtay ku sugan dadkaasaa loo jeedaa buu odhanaya. marka yacni axaadiista nabiga calayhi salaatu wasalaam ka sugnaatay aaday u badan tahay. a'imadana maaragtay oo a'imatu sunna iyagana sidoo kaleetabay waxay u amraan dadka wada jirka, waa caqiidada maalan caqiidada kitaab kasta soo qabsa tadfiiri taxaawiyahoo kaleeta markaa soo qaado caqiida taxaawiya wuxuu ku leeyahay wanattabicu sunnata waaljamaaca, waxaan raacaynaa sunnadii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo jamaacatu lmuslimiin, wa xaqii weyn ayagaas ka dhexbixi mayna buu leeyahy. wanajtanibu shuduuda waalkhilaafa waalfurqa, waxaan ka fogaanaynaa haddaan muslimiintii nahay wa caqiidadii salafka ay lahaayeen weeyaan, waxaan ka fogaanaynaa shuduudka kelid noqoshada oo muslimiinta laga dhex baxo, khilaafka iyo furqada kala taga ayaanu ka fogaanaynaa buu leeyay. marka fiiri wanattabicu sunnata waaljamaaca buu yidhi, waaljamaacaati ma dhihin soo ma lama jamic, waaljamaaca hal jamaaca waa muslimiinta dhan, waxaan raacaynaa jamaacatu lmuslimiin waa hal xabo wey, jamaacaat oo alif iyo taa lagu daray ma jiro. wuxuu kaloo leeyahay meel kale uu ku odhanaya caqiida taxaawiyaha wuxuu ku leeyahay wanara aljamaacata xaqan wa sawaaba waalfurqata zayqan wa cadaaba, yacni saasuu odhanaya jamaacada iyo wadajirka muslimiinta waxaan u aragnaa xaqan wa sawaaban, inaan muslimiinta la kala qoqobin oo la kala saarsaarin waxaan u aragnaa shay xaqa oo sawaab ah baan u aragnaa buy. waalfurqata kala taga muslimiinta la kala saarsaarana kooxa kooxa loo yeelana waa zayqan wa cadaaban, wa xaqoo laga leexdo baadi lagu dhaco iyo cadaab la galo ay annaarta u aragnaa buu leeyahay hadalka fiiri wa nara al jamaa'ata buu wa nara al jamaa'at mabi wa nara al jamaa'at mabi al jamaa'a wa hal kaliya weeye marka muslimiintu waa jamaa'a waahida ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم آخر زمان كحديث حذيفة مركو كشاكيني وحيالها إيماني ومدو إني قيب سمي دون تبو النوشيقي إلى مارتي فرقوين بنا وحبضن وكسو شاكيي ومارتي من علامات النبوة كمدة أعلام النبوة كمدة أي النبي النبي صلى الله عليه وسلم يبو النوغي شاكيي إلى مركي الدنبو يري تلزم جماعة المسلمين وإمامهم marka khilaaf kaasi umadu kala tagtagta aad aragto muslimiin tahay jamaa'a siyaasiye joogto iyo madaxda ninkooda madaxda baad laajimaysa marka kama dhaxbaxaysa markaas la weydiyo la rafa in lam yakun lahum imaamun wala jamaa'a hadayna madax lahayn oo dawlad aysan jirin oo muslimiinta dawlad la aanay tahay maxay yeeli doona marka oo firaq farabadan ay koox koox loo qaybsamo nasiixada nabiga uu bixiyay fiiri markii koox koox loo kala baxa wuxuu yiri فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة أو بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك فرقوين كاسي كحكوحا دارتوردن كفقو كديرو سكغتك إلى ما رأيتي قيد سلكي سعاد قنينتو يعني دين تلساو إلى شنيسو موتك إلى أكوغي مادا أدقو سداسوهن كوحنا الراعين فرقة معينة أن دبقلين إلى أكوغي مادو سلاسو نبي أمره فاعتزل تلك الفرقة كلها سو هذا العظمة مركات أركت مسلمين تو مركي قيب سمان وكو حكو حكي ليهين مذنها كبير اشتاك مسلم أهو سلام لماذا هذا سكلية كو أكو جماعة فلان يكو فلان منها الراعي تاسل الربا ولذلك مركو فسر مارتي ابن حجر ابن الحافظ ابن حجر العسقلاني كتاب كيس فتح البارقة نقول آدو تربضان بوسو قورينا يا حديث كاسي hadalka uu dadka culimada ka soo naqlinayo waxa kamida yaani abu jaafar muhammad ibn jarir ibn tabari aya kamida al imam tabari atqanan imam al mufassirin ayu qawl ka soo guurinaya aad u qiimo badan ibn jarir ibn tabari wuxuu hukum maamaya fa'tazil tilka al firq marka laleeyah ahzab inayhin hizbiyal inayhin ayu tilmaamaya waliba wuxuu yiri ibn jarir marka hadithkaas fasirayay wa fil hadith macnaa hadithka laga qaadanayo tilmaamaya حديث كاس وحا كسغان وحا وي انه متى لم يكن للناس امام حديث ان دتك مسلمين تم مدح نين مدح هو كلميو ايس لهين فافترق الناس احزابا تتكون كوخ كوخ وكلا بحان فيري فافترق الناس احزابا احزاب وجمع حزب حزبيه اي نقدان اي كوخ كوخ اي نقدان فلا يتبع احدا في الفرقه انت دتك كلا تكسين حزبيه يين مد انت فرقه اي جرتا قف أي كم إذا يعني يوصل راعي بوليه ويعتزل الجميع كل جو تكده راضه سكجت جو فرها كود قاضي ويا حدو إن استطاع ذلك هدو أوذي كرو هكف جاد كل جو تسكجت جو صوت وامحي خشية من الوقوع في الشر صوتا وقلت قليها يوصل راعي لي هاي بويري وبقيت أن كبقيه شر إنه كله عمرك ومتكوت راعه تفرارق المسلمين تيكل تجودي إيو تنازع ودي إنه كقب قاتو أي قفك الجارسين يساويا مركو حوليه خشية من الوقوع في الشر يعني وأي شر أكبر مسلمين تأو انت سكو حوضا مدبا مدك للعنال يسوه مدبا كالاتو حق جيجي يسو شركة وين مجر تويا مركو سداسو ابن جرير الطبري أو كفسري وكذلك عصر جاء الشيخ سوغاري رحمة الله عليه محدث كأهاشي محمد ناصر الدين الألباني مركو حديث كاسفسيرا أيو سجن هذا الآدي آد واضح وهبو تلمامي حكم لهذا الكيسولي ياي وهذا الحديث جليل وعظيم حديث حديث وين وآدي أدصر ريبوا لي لأن فيه تصريحا واضحا جدا يتعلق بواقع المسلمين اليوم وحكس جنبه لي التصريح عدين وآدي أدعط آد أموقته وكحرا تدك مسلمين تواقع وذمان توحي كنوا ليهين طابا أيوه وكحرا أيوه مارتي حديث كاسي بحديث كس جنبه لي مركز سيف السروير حيث إنه ليس لهم جماعة قائمة وإمام مبايع مسلمين ما هيستان يعني ما رأيتي محالي هذا جماعتها قانو يقانان اللي يقانو جماعة المسلمين وجلتو كل هذا مجرو إمام بيع الله لك لينا ما هيستان مركز محيهن حال كودو وإنما هم أحزاب مختلفة اختلافا فكريا ومنهجيا أيضا وأحزاب هي حزبيال اسخلاف سن حق فكرة أهان اسكوكركوك لتكسن منهج أهان كوك لتكسنه مثل منهج قونية أو طريقة قونية أو راعي مركاسه تلذي سبحية مركز وحويري ففي الحديث حديث كاس أو حديث حذيفة دحلي سوحا كس جنبويري أن المسلم إذا أدرك مثل هذا الوضع قفك مسلم كحال كان أو كلا حدو أركو وصوك قارو أو هليلو سدا سوك الزمن كيس أو لكل ماي مثل هذا الوضع فعليه حينئذ ألا يتحزب وألا يتكتل مع أي جماعة ومع أي فرقة وحواجبك أبو لمرك مسلم كحال كاس وكلا قارو حالة دي سمرة دي مسلمين تحال كون سدا يهي قفك مسلم كاو حواجبك أه إنه سن حزب كبير إنه سن كتلة يقح كالقون الراعين جماعة كالأوسن كم النقلين فرقنا أوسن كبير ما دام أنه لا يوجد الجماعة التي عليها إمام مبايع من المسلمين ما دام أننجر من مسلمين تكل من أي أو ملح أو أي وضخاص إمانا ينجر إنه سنبدنا الراعين إسلام المليسي جماعة المسلمين وأهل الحقية إنه كسك نعذب على الدون يا بولي مركا نصوص اختلاف كآد الرئيسه آد أترى بدنته يعني ماذا وين مارتي ولا ليال يعني مارتي حكم كوده إيه نصائح وده إيه فقه كوده دينك أي فهمين وادو جيدا وأركي ساموية مركز إذا درتي حتى يعني مذاهب توادرتين وهذا اللي يرى هذا ومذاهب فقهية اللي يرى هذا علماء ذو حكوتر يسير إمام الشاطبي وكليته وكقور رمي مركز مذهب أحانس خلافين اختلاف كوداسي آيادها هذا ترنين ونحن علماء أسوى دليشانا ياويا شاطبي يوكال كتاب كيسا الموافقات أرنتان أسوى دليشانا يا آيات كانوا دانو كينيا أوليها فقهالي اسخلافته يكون له كين وكذلك ابن أبي العز الحنفي كتاب مارت الاتباع لإله هذا أوليها وكسوك آيا مذهبك حنفي مركي أي مذاهبتك لخلافين آيات كانوا أسوى دليشانا يا دمانتو مركي مسلمين تتفرار كودا وسيلة لدعوة من نقضه بل وحوى خلافك وحكيني نبي نوح الدين يجري حتى صفك دين صفك مركز لسيمي كان يمسح مناكبنا قربه أنه سيمي جري النبي عليه الصلاة والسلام إليه صعبا مركز الدين يجري استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم صفكين هقاجية ودجر كثير مسلمين تصلاة صفكين لهقاجية حيث خلافينين وصفك هكوك لتقينين ومركز قلبي ينو إسخلافه مركو قلبي إسخلافنا آد إسدقاشان وقوة ديني أو ديني أي تكتو مركو حال ربا ولا ليال آد يآد إن ماركتي يعني أرنتان أن أقبرا رقنو وشي آد يآد وين ويان ولذلك وحولي هاي يعني مركو ماركتي فسير أيو محلي إلى هذا شيخ الإسلام بن التيمية هذا الآد عجبنا الرسالة أو قري ورني شيخ أو قري يكوح ديسي لع شيخ اللي إلى هذا يعني عدي بن مصافر أيو الرسالة الأقرية وحوليها وهذا التفرق ذاتك مركي كالتقين تفرقان إيا مسلمين تكالتقود إنو بالسبب أنه قناي عدوك إنو إلهي أعداده إنه قبصدان عدوك إنو كأتك هذا مسلمين تقول قبصده تفرارقا بسبب أنه قد مسلمين تأي كالتقين مركي وكدقاي وحويل وهذا التفرق كالتقاس أت كالتقتين الذي حصل من الأمة ومدنا يعني ما رتكد عي كي من حقه ذا ولذا حقه كي من علمائها ومشايخها وأمرائها وكبرائها علماء ذا ذي يدكوا المشايخ ذا أحايا ووين الدقو ذي مضح ذي رجي ووين كي من خلاف كاسمح ليه هو الذي أوجب تسلط الأعداء عليهم هو الذي أوجب ومدك واجبي تسلط الأعداء عليها ومد إن عدو لله كسر لذو أيه أي قبصدان كاسا كيني بولي خلاف كان أسل كيسو حكيني يعني خلاف كحصاب النقاني إن عدو هذا كقبصد سما أسلقنا عدو وحاوه حاني حق إلهي ولا قدته يطاعدي ولا قدته قويا يعني عمل كي طاعد إلهي طاعة الرسول ولا خلافه أي سبب وخلاف النقضة مركزه وذلك بتركهم العمل بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم أرنك خلاف كروح كل دعي وكتجستوني طاعة إله إكتجين يطاعة الرسول إكتجين طاعة الرسول كأي طيعاني الله أي كتجين مركزه وحسوقات النصارى ذي وكالآيدي ذي ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. أيضا في سورة المائدة كجرته أيو الله لي يعني مارتي الله كت المامية نصارى ذا لفتي ذا مركب بلنتي إلهي وكقال إي كتغين أيا نحذو ذا عذاو الله نحذقي ويا مسلمين تمركي عصيان لي مادين قاركود بدعا لي مادين وحن إلهي فرن أي لي مادين وليه مسلمين تإسكالها مسلم كل مسلم وليه ولنمدي أكبولها مركا كوح قوني يسيسو يعني وحوا وخلاف طاعد إلهي رسول كيسات خلافتي لأن مؤمنك مؤمنك كرتا ورقيسا مؤمنك مؤمنك كرتا أي ورقيسا هويا مركا هذا الآدي آد أدر أي شيخ ليهي يعني مارك وحوليهي يعني ما ارتسده اوضا هذا الكيس وحوليه واذا تفرق القوم ددكو هديك لتقام بي فسدوا وهلكوا وين فسادا وان هلك سمان بي واذا اجتمعوا هديك كلمان او حق ايكو كلمان اصلحوا وملكوا وين هقاقا وحنوي قبصدانو ايقا ما ارتعادوا قبصدانو اوض بيشان وين مركاسو يري فإن الجماعة رحمة والفرقة عذاب جماعة وذي جرك والرحمة ونحريس كلا تقنا وعذاب ويان مركز وجماع ذلك في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مارك وحا كل منا ينا وحاوي أرنكاس وأمر معروف كودتك اللفرو منكر كودتك اللقريبو مركز فمن الأمر بالمعروف معروف كودتك اللأمر وحا كمدا الأمر بالائتلاف والاجتماع يعني موجد معروف كودتك اللفرا وحا كمدا الأمر بالائتلاف والاجتماع ذلك إلا فرأيني من نقضان ولا لوبان يعني مارت ائتلاف اجتماعي سميان إلا أمره أياب معروف كمد أهبولية والنهي عن الاختلاف والفرقة يعني خلاف كلا ثقنا إلا قربا معروف كمد يهبولية ومن النهي عن المنكر منكر كولا ريبان وحكم إقامة الحدود على من خرج من شريعة الله تعالى هذا الآد أكتر بذن أي شيخ ليه رحمه الله وآدي آد قيمة بذن ويان مرك وحال الربا ولا ليال تفرارك إيكا لتكسنانت مسلمين تا إنا نندتك الدين لو قدقين بل إن ماركتي لو تصو إن يتهي يعني ضعف مسلمين توح أكيني يتهي وذا جر إن لو باهن يهي وحضر كيسا دتك مثلا هذا ما أنت جماعات كجرو جماعات رب ذنبا جرو عالم الإسلامي ودن كجرو خاصة صومالي ذا كجرو تعال مركو آيرها سومرو آيرها نو كلام مركو آخرنا يو سكون طبق ما يسجل لفت يسينا آيات تعبنا يمو أركاي لأن الرئيس جماعة وعي أما مار شيخ شيخ الجماعة وعي كحده هجامين أي كح كلو كسر هرجيدا أسجل سكون ما طبق أيه بل محيكو طبق جيرين يعني آيات كانوا كل حكين جيرين جمالي سومالي كود درر أيه كله أي كده كنا أو كرسي كود قال لهم كوا الدنيا سكوا يستن دين سكوا ما يستن الدنيا سكوا يستوى ما الدين ما شان إلهي وحكاه الله يودين ون ولا تتفرقوا فيه دينك يلو كل تجن ودينك إلا إلى عليه ويا هذه دينك لو كل تجو فساد بلايا إيمانه يسويا إن كستوا أنا لا تبريرين جبهات جبهات كمارتي لفت وضد قال لما يو أنا لا تبريرين إن تسوى جبهات المسلمين الله سما يحبنا إنما عين أو متقاتل الشيء حرام أو يعي حضرة لكن آيدها كل جو دينك كشب ما ويا دينك اللي هو كرتقه وارن خطره هو مرك آدي آدر انت سانكبر رجنه جزاكم الله خيرا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم واذكروا حصوصتا نعمة الله الله نعمة ديس حصوصتا او اذين قلي عليكم دشين او اذين نعمية حصوصتا اذ وقت او اذين نعمية كنتم آدى هيدين اعداءك وكعدوه مارك عداو اسكو آدى هيدين وكلك فألف بين قلوبكم فألف أسكد مي الله بين قلوبكم لا به ندحل يدو أسكد مي وقلبك نسجع ليسي مركزنا فأصبحتم آدهاتين بنعمته الله نعمته ساس أو إذن سيئ نعمة الإيمان والإسلام أو إذن سيئ إخوانا ولا لا أتكون نقطين أيضاك ولا لودين الله باك يعني المركو الدين تإذين كاني أيضاك ولا لودين ولذلك محمد ماركتي شيخ الإيراد محمد بن إسحاق بن يسار صاحب السير وحولية وغيره بسوء قورين أيان آيادهان وحيكهد ليسا يعني ماركتي واذكروا إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم إذ كنتم أعداء laga soo bilaabo waxay ka hadlaysaa bay leeyihiin ansaartii nabiga kaleey salaatu wasalaam oo ka koobna aws iyo khazraj al aws wal khazraj ay ka koobnaayeen wuxuu leeyahay maxamed ibn ishaaq waxay ahaayeen kaanat al aws wal khazraj akhawayn li abin wa ummin fawaqa'at baynahuma adawa bisabab qatil qutila baynahum wuxuu leeyahay aws iyo khazraj labada qabiilo la yiraahdo nabiga ansaartiisa ay u gargaartay waxay ahaayeen laba walaalaho aabe iyo hooyo oo wada dhalay asalkooda halkaas ka yimaaday walaalada ahaayeen markaas dhexdooda waxa dhacday cadaawad mid ay iska dileen yaani ay dhexdooda iska dileen ba cadaawadiina ay ku bilaabatay fatataawalat tilka al-adaawatu wal hurub baynahum 20 wa 100 sana yaani dagaalkii markaa bilowday hal nin bay iska dileen markuu dagaalkaad bilowday ayay waxay daaimtay oo dagaalkoodii socday ninka markii la dilay dagaalkii bilowday wuxuu socday 120 sano ayay dagaalamayeen oo si khazraj eber iska dhigeen nimay yahuud la yiraahdana madiina ay u deganaayeen hubkay u tumaan ayagay wada siiyaan u qaybiyaan ayagoo isbaabiyaan eber iska dhigan wayeen sidaasi ahaan jiray markaa ka bacdi ilaa an atfa allahu azza wa jalla dhalika bil islaami وألف بينهم برسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى إله مارت فتنة أو كدمية أو إسلام نمضي أو كدمية إسلام كان قلب يقول إله أو كدمي نبي الله محمد سيوتي سنة أو كدمي ويا فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا مارك قلب يقول الله بأس كدمي الله نبي الله محمد وصواب أقدقي صلوات الله وسلام عليه سنة الله في سورة الأنفال أو كأرنا يوه يعني مركو ليا وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يعني ساس ربي ليا سبحانه وتعالى الله حليه يعني والله كافقا قوى إلهي سبحانه وتعالى كوف لونه allee adiga maarta gargaarkiisa kugu xoojiyay mu'miniintana kugu xoojiyay mu'miniintana quluubtooda isku duway markaas nabiga lagu yiri law anfaqta ma fi al-ardi jami'an ma allafta bayna qulubihim adunka ardada waxa xoolo yeela hadii aad bixiso si aad qalbigood isku keento ma awoodi kartaan inaad qalbigood isku keento weeyaan laakiin walakin allah allafa baynahum ilahi ba isku dumay subhanahu wa ta'ala oo qalbigood isjecelaysiyay markaas fa asbaxtu min ni'matihi ikhwanan ni'madaas oo ni'matu al-iman iyo ni'matu al-islam ay walaal ku noqdeen ay ku noqoteen baa leey wa kuntum ala shafa hufratin wa kuntum wahad ahaydeen ala shafa hufratin god maarati qarki ayaad ahaydeen oo min an-naari naarta ah ayaad ku sugnaydeen hada aw si khazraj ahaydeen waxaad ku sugnayda ala tarafi hufratin يعني على طرف حفره اي كسغنيد يعني شفا بئرنا ليرهدا مثل شفا البئر عيلك قنيسه ام قركيسه او كله ايا لو جيدا ويان marka wax idin ka xigeey ba maba jirin ila ina dhimatan hada dhimatan kufr iyo shirki wad ku dhiman lahayd iimaanka islaamnimadu ilaahay idin sii marka saad mid noqoteen sidaas loo jeeda ويان walidaalika ta'lif kas oo isku keenay oo maaragtay allah qalbigooda isku dumay allah subhanahu wa ta'ala waxa weeyaan nabi ilahay muhammad saxaabada uu ku galay oo ku galadeystay oo ku manaystay aad iyo aad boona maartay naxmada uu xusuusiyay xadiidki imaam al-bukhari imaam muslim ay warinaya fi sahihayhima ku warinayaan an abdullah ibn zayd ibn aasim radiyallahu anhu abdullah ibn zayd ibn aasimna ay ka warinayaan wuxuu leeyahay abdullah ibn zayd lama afa allah ala rasulihi yawm hunain maalintii ghazwat hunain ay galeen makkah markay furteen muslimiinta kabaad hadana Hunayn ay qabsaday Taif ay aadeen qaswada Hunayn la yiraahdo dagaalkaas markay galeen qaniim ay soo heleen saxaabada markay guuleysteen qaniim ay soo heleen qaniimadii ay soo heleen nabiga wuxuu siiyay dadkii yaacni maarta al-mu'allafatu qulubuhum la yiraahdo oo hadda soo islaamay ay xoolahi u badsho siiyay ansaarti markay waxba laga ma siinin ansaarti markay aan wax laga siinin xoda way caroodeen يعني مارتي أرنت أسوليه لما أفاء الله على رسوله يوم حنين قسم في الناس في المؤلفة قلوبهم ذاتك لصوت دميي أو إسلام لماذا لصوت جعلي سيني بوحوله غنيمة لقهلي أي أقيبيي ويا ولم يعطي الأنصار شيئا أنصارتنا وحبوا ورنسين النبي عليه الصلاة والسلام مركزوا عبد الله بن زيد وحويري فكأنهم وجدوا إذ لم يصبهم ما أصاب الناس ذاتك وحي هلان هديسن هلين وحوله آن لسينين وحد مداب إني عراضين مركع عراضين بو النبي خطبه وآخره صلوات الله وسلامه عليه وحويري يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي وكنتم متفرقين فألفكم الله بي وعالة فأغناكم الله بي كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن قال لو شئتم قلتم حينئذ كذا وكذا أترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبوا برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها الأنصار شعار والناس دثار إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض قد بآدي أدقي مبدا أي النبي صلى الله وسلامه عليه أي أجيدي وحويري أنصاري ميانا إذن كوبادي إذن هلين أو ندين إيمان والله سببتي إذن أسمي ذنكو هنونين إلهي سببتي سكو هنونين نبي الله محمد أنصار توي ميادنا محين تذكر تكتكسنو إسلايو عدو إسكوه oo ilaahi sababteeda uu isku keen dumin oo walaal ay kaga dhigin allah nabiga sababtiisa uu ilaahi isku dumay oo mid uga dhigay waya wa kuntum aalatan fa aghnaakum allah bi idin ku fuqaraan idin mid maanta ilaahi xoolo idin siiyo qaniimooyin farabadan iyo wax badan ba taheen allah no qanimo idin ka dhigay miyadna sida ahayn markasto nabiga hadal yiraahdaba waxay oran jireen allah wa rasuuluhu aman allah iyo rasuulkiisa galad leh iyo aman iska leh oran jiray yaani maaratay galad iyo iska leh bay dhigi jireen maaratay ma had asaga iska leh markaasuu nabiga yiri waxaad dhigi kartaan waxba sheegi kartaan buu yiri waxaan baad sheegan kartaan maanta aad oran kartaa marka sidoo yaani ina maanta intaan yartaa oo dad aan ku soo dumay islaamnimadii inaad ka carootaan ansaaray ma ahayn weeyaan ma ahayn buulay markaasuu nabigu wuxuu yiri atardawna أن يذهب الناس بالشاة والبعير راد ميات سو كما إهدين بوير سو رادو كما نقول إيسان إن إددتك يعني أريجي يجيلي أي قاتان وتذهب برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالك إذن كان آد نبي الله محمد قريه نؤوذتان لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار هذين الهجرة جري لهين أنصار تنكم إذا ما نقول لها لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار حدينا الهجرة أن ما كسو هاجري أي سنجري لهين أنصار تنك من نقول لها ولو سلك الناس واديا وشعبا دتكو حدي وادي يمارة ميل تغى إيقات راعان مرانا أنا مرة عانة لسلكت وادي الأنصار وشعبها أنصار تمشي مرتو أي مر لها ضمير أما أنتاس أيو نبينا عليه الصلاة والسلام iy galadaas weyn ayuu ma aragtay yaani oo ku galadeystay ansaarta radiyallahu anhum ila u yiraahdo annasu shi'arun al ansaru shi'arun wan nasu dithar ansaartu waxa weey waa shi'ar waxa la yiraahdo dharka hoos laga qaato fanaanada iyo waxa hoos jirkaaga xigo ayaa shi'arka la yiraahdo dadkuna waxa weey waa dharka kor laga qaato dithar baa la yiraahdo dharka kor weey dadku noqonayaan markaas u dardaarmo yiri aniga hadii aan dhinto dabaday waxaad arki doontaan idinkoo xoolaha laydiin diido athar fara badan maad arki doontaan oo xaqiina laydinka manciyo sidaas darteed wuxuu leeyahay sabra intaad aniga la kulantaan xaqdka nabiga calayhi salaatu wasalaam yowm alqiyaama ilaa aad iga la kulantaan sabra buu leeyahay marka nicmadaas uu ilaahay siiyey wa kuntum calaa shafa xufratin min annaar fa anqadakum ilaahay wa idinka badbaadiye minha naartaas ilaahay waa idinka badbaadiye subxaanahu wa tacaala kadalika ay mila dalika albayaani عدين تاس أو إلهي أحكام تأي وعدي يوعيدك أو عديو أيو يبين الله الله عدينا يا لكم إذنك إذن عدينا يا آياتي آيديس إذن عدينا يا لعلكم أحد مدنتين تهددون إن تهنون تانو شكر إلهي سبحانه وتعالى أتكو شكرسان أتكو هنون تان ثم أدمارة قبستان حرق إلهي سبحانه وتعالى أدقبستان أياد مدنتين ويل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولتكن ها أهاتو ها إذن كم النقطة منكم إذنك أمة أمتها إذن كم النقطة أمت داسو يدعون أييري ضدك أييري الناس أييري إلى الخير خيرك أييري مركا إذنك ها إذن كم النقطة جماعة أما كوح ضدك خيرك أييرتو مركا منكم تان أو من تنميش كجرتاه مفسرين توحي إليهم ومن للتبعيد بالير هذا والتبعيد بيتسنيسا بعض النمو أي تسنيسا ويا يعني وحي مرك إليهم بعض قاس وحلوجي إذا كوح إذن كي إذن كمدة مسلمين تكمده هم قطو ضدك ضدك خير ويري مرك ضدك أبن إني سمهين أي سمود الدعاء نقنين أي رب سبحانه وتعالى شيقي يا ويا منكم وللتبعيد ولذلك وحوليها الإمام الشوكاني رحمه الله في تفسيره فتح القدير وحوليها يعني لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمر كدتك اللفر معروف كدتك اللفر منكر كدتك اللقرب ومن فروض الكفاية يعني مهر تساسه لي أمر يعني ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر معروف كدتك اللفر منكر كان اللقرب وفروض الكفاية ويان مركز أولي يختص بأهل العلم بالدين يختص بأهل العلم ذاتك أهل العلم يقول كي هي الأمر بالمعروف النهي عن المنكر ذاتك أهل العلم وخاص كي هي الذين يعرفون كون ما يأمرون به معروفا وينهون عنه منكرا ذاتك قرن شيء أي فريان إنه معروف هي أو ناقي هي وحا أي ريبيان إنه منكر هي قرن dadkaas ayuu khaas ku yahay bu oranaya weeyaan marka idinka koox idinka midii hanqoto yaani maaratay idinka min noqoto yadcuuna ila alkhayr wa ya'muruna bil ma'ruf ma'ruf kay wanaag dadka faro wa yanhauna 'anil munkar marka khayrka ay dadka ugu yeeriyaan yadcuuna ila alkhayr bali khayrka dadka ugu yeeriyaan waa maxay waxay leeyeen culimada ma fihi salahun diniy wa dunyawiy وحالله وحي وناك ديني أو كجرو أما الدنيوي أو كجرو أي صل لوجه ذا خيرك ويال وناك ديني أما مدأ الدنيا أو كجرو بخيرك اللي يره ذا ويال كواسو ويأمرون فري بالمعروف وينهون عن المنكر منكر كان ذاتك كريبي وأولئك ذاتكاسي هم أيجا المفلحون كو اللي يباني وأيجا ويال مركا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيضا الدعاء إلى الخير وحاوية آيادة وحي تسنيسا إنه شيء واجب يهي وفرض يهي لكن ولتكن لأن إلهي أمر كاسو بحنا ولتكن هايذن كم النقطة مركا أمر كاسو أمر الإجابة لإلهي وأمر إجابة هو الواجبين إنه مسلمين تكوح خير كفرتو شرط ضدك كررت إن لهلو وأمر إجابة إليه ولذلك لكن وحي إليه آيادة وحي تسنيسا إنه سنأهين فرض عين إنه سنهين قف والباب إنه استاغه ما إسو واجب كو أحين فرضنا إسو كو أحين وفرض كفاية ليره هذا كوح ضدك كم إذا هدي وإستاغته إنه خير كضدك فرته شرطنا ضدك كريبت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنت كلا الدنبي وكدعية حرجك وكدعية الدنبي إثمك وكدعية ويا سيدا درتي يعني وحي ماركتي يعني علماء ليه سيد ابن كثير وكليته وحوليه وحال ربا وفرض ويه لكن وحواجب كاس يقف والبكل ومد كاملة وبحسبه ويه مركاس حديث كسو قادنا في صحيح مسلم كجري حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وحوليه النبي عليه الصلاة والسلام وحوليه من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان حديث كاسفيري منكر كزولنتي سمرتبات بوسمي من رأى منكم منكرا فليغيره بيدي قعمت يا مركا كدورنا أيو منكرك قفك قعمت كزولنا أيو waxay leeyihiin waa qofka wilaaya caama haysto ama wilaaya khaasa haysto weeyaan. الامر المعروف يعني المنكر ازاله المنكر باليد منكر كو غعنت لو زوليا وحا اسكله قفكه ولايه عامه هيس وا مدح وي مغالده حكومه مدح وينه وي مارت غوبل كانو مدح كيهي اي وخي لميده بو هيستا وا ولايه عامه لي ددكو دمبو مدح ويهي اما ولايه خاصه هيستايو وا معلم وي ددكو بري منكر كو كريب وا والد وي اولادي سي منكر كو كريب يدو او ريبيه وحا ويان يعني وانين وي حاسكي سمنكر هذي اللي تما دقعنتو غريبية ولاية خاصة ليرة هذا ولاية ذا عامكي خاصة قفك هيستا قعنتو غريبية وحي كسوا حري يعني وان لسانك انت كلا لسانك إليه لسانك وحميجي ذا وحاسكاله ايضا نوحي إليه وعلم ذاوي ذاتك أهل علمي ذاتك الشيء غان يفري يعني انو معروف يهي قرني وحن اي ريبي انو منكر يهي قرني ذاتك علمي غالي ايا ايغان فبلسانه ayagu gacan ma laha culumadu laakiin lisaankoodi arabkoodi inay ku reebaan baa la rabaa weeyo wixii inta ka soo haray culumada iyo dadka wilaayada la ka soo haray waxa weeyaan munkarka waxa weey qalbiga ka nacaya waynu qalbiga ka nacaawaya wayna karahsata wana adhafu aliman weeyo marka qofka wixii yaani kullun bihasabihi sidoo u zuulin kara munkarkaas ayaa la rabaa laana dad waxa jira munkaran zuulinayna inta yiraahdaan ku dhacay munkar ka weyn ku dhacay munkarkii mid ka sii daran أي كود عيان ويا مركا تاسي شرعة الدين ليس سلطة أصدق إسكال ولاية عامة أو ولاية خاصة وأما علماء ما يوحي لمدك أي إسكال هبال لي ولتكن ها أهاتو هاي ذن كم النقطة منكم إذنك أمة أمة هاي ذن كم النقطة أمة سو يدعون ويريو إلى الخير خير كذلك ويريو ويأمرون فري بالمعروف وناق فري وينهون الريب يعني المنكر منكر كنك الريب وأولئك ذلك كاسي هم أيها المفلحون ضدك الليبانية مركع الأمر الدعاء إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحلقوا حري فلاح حلقوا حري قوش هذا الليبان تاذو إنه قفكوا ويستاق أرنتاس كحرنتاي مفلح وحون نقنية مركو أرنكاس أو ليمادو أيو مارة مفلح نقنية وي. قف ليباني أو نقنية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومدح دي كتكتنا وأن لو استاجين ومنكر كان للريبين معروف كان أن لفرين الله عقاب ودتك كسوة الجنية سيد النبي النبى عليه الصلاة والسلام حديث إمام أحمد يترمذي بن ماجه أي ورنا ترمذي أو تحسيننا حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وحولي النبي النبى عليه الصلاة والسلام وحويري والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عندي ثم تدعونه فلا يستجاب لكم إلهي الله قعنت إذا يعني نفت إذا قعنت سيكون جلتي بان كدارتي معروف كان ضدك واتفار إيسان منكر كان واتكر إيسان حدينا سيدا أييرين وحد أقنو ذهنين إلهي عقاب إذن كسودر أكتس إذن كسودر ومركا انتاد إلهي برسان إله عذاب كان يقول ريال أن لذن كأجيب مركا وحال ربا ومدى إني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لو استاغو ضدك يدي قرن ينو استاغان ونجاتك أمضي فلاحي اللي بانتو ذي وكسو قنوي ولا تكونوا هأحاننا كالذين كوي أو كلا تفرقوا كلا تقي أو أيق إسخلافي واختلفوا إسخلافي وحقي دينتي إسكو خلافي من بعد ما جاءهم البينات آياته عبد أمرك أي مادين دبديد إسخلافي شو كان يوكلا وحوليها كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات تتك نلود دي إن الكلام النقلنا هم اليهود والنصارى بولي ولي بحولي عند جمهور المفسرين سلاسي قبان هو اليهود والنصارى بلوجي إذا أيها خلاف إيه بلاي قبه إن أنا أمريكا مسلمين تاكم من قولون خلاف كأنا مقاذنين بالرباوي علماء قار كميدو حيليهين وحلوجي إذا الذين تفرقوا واختلفوا وحكوفة سرايا هم المبتدعة من هذه الأمة كويس خلافه وذلك أهل بدعة وأمدا كميد أهويا مركا أهل بدعة كم النقلين بي لأرانا يانويا ابن كثير وكلا وحو ليه ينهى هذه الأمة الله وحكر بي أمداني أن تكون إنا النقطه كالأمم الماضين ذاتكي التقي أوكال إنا لم النقطه محي كلام النقطة نيسا في تفرقهم واختلافهم كلا تقو ذي إسخلاف كو ذي إنا كلام النقطان أيو إله سبحانه وتعالى أدي ذيويا مركا الله وحو ليه يعني من بعد ما جاءهم البينات بينات كاس وحلو جيدا وحجوين كي عد عداء وحق تسيني ولجرك اي مدن مدن تسيني اي ويا انا يواناك سنتاي تفرارق اسخلاف كور انو شريه تسيني كواس ايا لو جيدا ويا وأولئك دتكاسي لهم وحيليهين عذاب عذاب بيليهين عذابك عظيم وين أي رب أكتس كليهين وين يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون يوم يعني إنا فعل سوق الدرنة يوم ذا أنكو كردقنه ونرهن أذكر يوم ما لن كشيكين نبي محمد أما إن لي رهضه وحا أي كتستي أولئك لهم عذاب عظيم تاس وحا كتسا يو عذابك أيام مارتي لغو كردقيا يوم ما لن بي عذابك عظيم كاليهم ما لن كاسو تبيض أي عدان دونته أي نور دونته وجوه وجيالة في دونان ونور وكبح دون وتسود أي مدوبان دونته وجوه وجيالة أي مدوبان دونان ما لنك قيامها وجيانا أي نوريان وجوهنا أي سواد أي مدوء وكجر مقديهين ما لنكاس بي عذاب كاسليهين كواس إسخلافي أو تفرار قسميه بعد إتيانهم بعد إتيان البينات إليهم آيات كعد عبد الله مركب إيمالين دمدين إسخلافي مركب عبد الله بن عباس وكلا مركب آيات دم فسيريو وحوليه يعني يوم القيامة وأن انت عن عذابك إليهم ويوم القيامة وي حين تبيض وجوه أهل السنة ما لنت إيدتك وجوه ذا أهل السنة أي في الدونان النور يعني وتسود يعني حولي حين تبيض وجوه أهل السنة والجماعة ذاتك أهل السنة والجماعة اللي إلى هذا يعني وجه ذو في الدونه وتسود وجوه أهل البدع والفرقة أهل البدعة والفرقة ذاتك أهل البدعة يتفرارق ذاتك يدو ما لنت إسخلاف الدون يعني أي وجه أو يعني مارت مذوبان دونه ما لنك أسألو جيدا بولي مارك وجوه ذا مذو وجوه ذا نور يساهي وجوه ذا أهل السنة وإيفا يساويا وينور يسا وجوه ذا أهل بدعة أهل الفرقة ذنه وحويا ومذو ذا هي ومقدي ويا مارك بدعة بدعة آدي آدي لسكي إلاليه أي آيدا ستو سنس ووعيد سديدة ويا فأما الذين كوي ضدك اسودت أي مذوباتي وجوههم وجياشه أي مذوباتين يقال لهم حالقوا أراني أكفرتم مقالو ذين ملايكتي باكو أراني اسمعال انت قياما أكفرتم مقالو ذين ومكفرسين بعد إيمانكم رمينتي إني الله يا رسول كيسار رميسين تبدين ميات كفرسين بالقوا أراني ياويا مرادي سداتهاي فذوقوا العذاب عذابك بالدمية بما كنتم أهانشهيني تكفرونك وقالوا بعض حيدي بعد إيمانكم إيمانك إن الدبديت كفرنت آت كفرسان كل دمية سبب تهديب عليه عذاب كاسي أيو الله كليه سبحانه وتعالى مركا يعني مالك دتك أهل السنة وجوه ذو إفعيسه ومالك وجوه ذو أهل بدعة إي مارت أي مذوبان يسويا أي مقدق يسواتك يدلق أفول يوي مركا علماء وحيليهين أسباب تكينتا إسوداد الوجوه بدعاد وكمد قيامها مركا تكتد حداد بدعاء إلهي كعابضي جرتي وحاوي هذا وجه هذا مدويها تقي وحكالات الماميسة يعني سيدة أيضا إلهي أنه شيء إسوداد الوجوهنا الكفر بعد الإيمان إلا وحا الويري أكفرتم بعد إيمانكم بالويري ذاتك وجهينه أي مدو بالي إيمان مركا يعني مارتي أسوأ مؤمنة دور الدوبة كفريه أسجنا إسوداد الوجوه بيكنته وحكم إذا أسباب إسوداد الوجوه كنته وحويان يعني الكذب على الله الله لقو بين أبورته قفك مركي أدونك وقو بين أبورته وربي وحوسن أورنين أما دين أو صندتك وقدين دين وقدقاه والافتراء على الله وهي برد قيامها سقو وجهي سمدويه أي إيمان يسير إلهي أوليه سبحانه وتعالى في سورة الزمر ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين يعني ساسوا لي وحكم إذا سوداد الوجوه وجه إنه مذوبادو حكيننا اكتساب سيئات بالينا حمي أنكلي هداد كشقيسد أو الدنبي مارت سيئة كلي الله إيمان يسو وجه هذا مذوبان سلا الله سبحانه وتعالى يعني في سورة يونس أو كليه والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ونوع عصويا اكتساب السيئات سيئاتها خطيئاتها قفك هذا دوبتنا وجه هذا مذوبات قيامها إيمانا يساويا وحكم إذا الكفر والفجور قال لماذا يفاجر لماذا قفك أوسما إياه وحساب النقطة قيامها هذا وجه هذا مذوبها إن اعتمادين سيد الله في سورة عبس وكليها وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجر أبو إله إليه وكو يعني مارت مقدق وجهود أسارية أو دورسوية وجهود بورك أسارية وكو كفارتا وفاجرين تأهوي مركا وحاسو إذن وحينيهن علمادو هل معنى أمبئو وذا نقونيسا ويعني مارت كفر قول للي مادو بدعادو للي مادو حميدو للسمايو كلوا معصول إلهي وذا قلي ساويا وأما الذين ذاتكي إبيضت أي عضاتي وجوههم وجياشو أي عضاتي يعني مالين تقيامها ذاتك وجيدو أي عضادين ففي رحمة الله أيقو نور وجهو إفايو قيامي من ففي رحمة الله الله نحريستي سدح ذي ذكو وكسوغن بي أهالي أي نقضين هم أيقو خالدون كو واريوين فيها جنة إلهي الرحمة ديسي أي كواريا مركا رحمة إلهي وحلو جيدا وجنة إلهي سبحانه وتعالى أي لو جيدا ويا ففي رحمة الله إلهي نحريستي سا لحذيذ أي كسوغيهين رحمة إلهي نوحى اللوجه ذا سيدة مفسرين تأي شيغان ودار كرامته لعباده الله دارت أكو كرامي أكو قيمي أدو مذيس أكو قيمي ويا مركة هذا وحاليري ففي رحمة الله هم فيها خالدون معناها تعبير كاس وحيليه المفسرين تا وحو تنبيه ويهي رحمة إلهي بكل حجرة وأن حريص إلهي أوسيوي وحي دليل أوتهاي بينين أي تسنيسا أو برارجين أي أوتهاي قفك مسلم كعمر يسعودا هدو عبادة يطاعة كل حجرائي عمل كاسي عمر يطاعة أوسميسني جنة إلهي إني سنقوين كرينين بل جنة إلهي إنه فضلك إلهي كقلي سبحانه وتعالى فضلك إسر رحمة ديسا أي كقلي سيد النبي النبي عليه الصلاة والسلام حديث صحيحين كجر أويري لن يدخل الجنة أحد بعملي قفنا عمل كيس الجنة لكم قلي مكاسي وحيرا ولا أنت يا رسول الله حتى أذيك رسولك إلهي جنة عمل كذا كجري ما يسد مياه مكاسي ولا أنا حتى أنا كجري ما يبويري مارتي أنا عمل أنسى ما يستي جنة لكم قلي إلا أن يتغمدني الله برحمتي إنه إلهي نحريستي سيدبوشي مويه سكلكم قلي مركا وفضل إحسان إلهي أوسي أي الرب سبحانه وتعالى ذاتك جنة سكوغين يوي تلك آيات الله نطلوها عليك بالحق تلك تاس نبي محمد إشارة وحاو علينينا الوعد والوعيد كإلهي أكسو الشيكي وضطنا خيرك الله بلنقاري جنة ضطنا عذاب إيا نار لسينا آيات الله إلهي آيدي سيوي نطلوها آيدها سواء نخرينينا عليك أذي دش هذا النبي محمد وكو أخرينينا بالحق حالة كونها ملتبسة بالعدل من عدل كل ده هم أيضاه عدل وضطه أيام كودون أخرينينا يعني ومن حق أو أمارة أن ظلم كجرين عدالة أيضا وضطه بان سيدا كو شيغينا أذي النبي الله محمد ويا وما الله اللهم أسمهانم يريد الله دونه ظلما ظلمي يعني للعالمين عالمين تأجني إنسيا إلهي مظلمي خلقي جيس إلهي مظلمي سبحانه وتعالى يعني الله الدوم ديسا مظلمي مرك الجملة ذاني يعني وحل إله ذا وما الله يريد ظلما للعالمين وحليه العلماء وجملة تذييلية مقررة لمضمون ما قبل هذا المفسرين وجملة تذييل لقدي ذيل بال إله ذا يعني قرار لقدي يعني مارت آخر كلا دقي أو سغيسو معني هذا الكفر يتحوجين يسويا وحي أرنتان كل بعضي أو أه إن قفك يعني كفر قلي ما دنا أسوغو وجهي سمدو يحي لكينو نار نلقيه قفك مؤمنك أو إلهي آمنان رميانا وجهي سعفا ينا انت لكينا جنة لسيا وعدل إلهي بكل بعضي ويا مركا أيضا وما الله يريد ظلما للعالمين وجملة تذييلية يعني مقررا لمضمون ما قبلها وحي كفر ريب حوجي نيسا أي أتكي نيسا ويا وتذييل الأطاوي وما الله اللهم أسنهان يريد أنه دون يظلم ظلمي للعالمين الدومي يعني خلق جيسا مثل الدوني معها وظلمك وحوي إنه قفوح ليمد وثواب أوكهل إلا إنه كنس قامي وظلمي أجل قصوش قيستي ثوابتي سئين لغا ظلمي يعني مارت لغا نس قامي وظلمي dambi oonan qofku la iimaanin in dusha laga saarana waa dulmi weeyan marka labadaba ilaahay subhanahu wa ta'ala wama allah yuridu dulman lil alamin adoomadiis ilaahay ma dulmiyo subhanahu wa ta'ala walillahi allah ayu usugnaaday ما في السماوات سمدها دحدود وحا كسغن وما في الارض دولك دحديس وحا كسغن الله با اسكله تصرف كيد الله با اسكله سماوات كان اي ارض وحا مخلوق دحدود كجراي الله با سو دونو وتصرف او مامورو كو دونو ديلا ميد كو دونو نوليا ميد كو دونو بو غني كديغا ميد كو دونو فقير كديغا ميد كو دونو بو سو دونو وتصرف الله سبحانه وتعالى كو دونو ايمان سيا ميد كو دونو كفر كديغا اسغا اسكله ويا مرك إلهي سبحانه وتعالى يعني لا معقب لحكمه وين حكم كيسة الله سبحانه وتعالى قف كدبتي كرم حسن ويش أرني مجر وين وإلى الله إلهي بي إلهي با ترجع لو عليا الأمور أرمها لو عليا أرمها أردن الله سبحانه وتعالى أي أن قنيس حكمه سيقضيه سيقدر كيسة أي أرن كستك أن قنيا لا إلى غيره أحدا إلهي أهين أرمها لو معليا مرك يعني وارتي الله سبحانه وتعالى السجى أي إسكال كون كان ما ملكي سعدنا الله ملها ويا مرك أحكام تقدرجة هي أحكام تشرعجة هي الأحكام الجزائية أو أبل جد كأحكام تدل يردك الأبال مريم كلها إلهي بقول نقول سبحانه وتعالى ويا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله كنتم واحد كنتم كان ذا مر إني مفسرين توحي كدجان كان ذي التامدة أحيد كدجان كانت تامة مركل إلى هذانا وكان ذا أنا اسم كي خبر كاذنين اسم ككلية كقاب كقابسة فاعل ككلية قادتا لي هذا فاعل كلية قادتا حق نحو أهم مركل معنيه ذو حول نقنية كنتم خير أمة يعني كنتم أي وجدتم والد هلي خير أمة إذن كو أه حال كونكم خير أمة والد هلي إذن كو أمة ذها من دوء خير كبدن أه أما كنتم أي خلقتم والد أبوري خير أمة إذن كو أهوى كان لها دان تامك لقنوه معناها سيكوفة سرية إن ناقص اللي قد لقوه أوه اسم كذي خبر كذي اللي سينا ويشيغ المفسرين تقول مارتي كان تام كان ناقص اللي قد لقوه كان ناقص تنسب يعني مارت ترفع الاسم وتنسب الخبر أيال إلى هذا اسم كان ويكور لقتا خبر كان مارت اسم كوي قد خبر كان ويكور لقتا ويا مركي سيدا اللي إلى هذا وحوي كنتم وحد أحيدين في علم الله الله علم جيسي أزلي جاءها أياد واحد كو أهيد أمة محمد خير أمة مرك خير أمة خبر كي كان كده جينا أمة أخير كبدن بعض أهيدين الله علم جيسي بعد واحد كو أهيد أزلي جاء دتك مد أمة ضحى مد أبو خير كبدن أياد أهيدين ويل محامرك يعني أمة داسو وحال ليه أمة داسو أخرجت لصوص هاري للناس دتك لصوص هاري أخرجت للناس dadka loo soo saaray ayaa tihiin weeyaan yaan ogrijad للناس ده waxa ka sifeynana umadan ka sifeynana kuntum khayra ummatin batiin umadaas ogrijad للناس dadka loo soo saaray abu hurayra kar sida imaam al-bukhari uu ka warinaayo abu hurayra markuu aayada fasiray wuxuu leeyahay yaani waxa loo jeedaa abu leeyahay khay kuntum khayran nas lin-nas dadka dadka ugu khayrka badan oo dadka waliba u khayr badan batiin buulay sawtu wa mahay تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم ثم يدخلون الإسلام حتى يدخل الإسلام حتى يدخل الإسلام وحولي هاي جهاد في سبيل الله بدقليسان ذاتك بدلد قال الله ميسان إن إله الرميان مركز سوقف على نيسان أيقو قد يعني مارت السلسلة كحرا بعض الله إيمان إسان لقنت السلسلة دا يوجلته مركز مسلمين نقون أيان مركز كفر ينتكبت بادان أي مارت إيمان إسلام نمي هليان سلاسين الجنة دا كقليان ويان يعني ساسولية مركا كنتم خير أمة أخرجت للناس أبو هريرة سداس وكوفة سريوية معناها سبحان لقب أبو هريرة عبد الله بن عباس مجاهد عكرمة حقبة وسلف في كمدة أي أي مدى سواوين أي لقب أوية يعني واحد أحيدين خير أمة أخرجت للناس يعني واحد لو جيدا أنهم خير الأمم إنيهين دتك كو أخير كبدا وأنفع الناس للناس دتك كو أغنف عقبدا dad ahaan ayaga ugu nafci badan wax tarkooda ay leeyihiin way marka aayada marka waxay tusina kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas marka liiraad dadka khayriyada iska leh oo yaani maareeyta khayrka awalkiisa qaatay saxaabada nabiga inay ahaayeen radwanullahi alayhi maxay yeleen يعني خطاب كاس مركو القرآن كسوة دقي تدكي للهد ليو كنتم خير أمة للها أيها هاينا أيها نبي قال لجوه عليه الصلاة والسلام مركا أول خطاب كأول من يدخل في الخطاب صحابة ابن قرية سيدا درتيد فهمك صحابة أي دينك فهمين وحوي وحجة على من بعدهم عند الله عندك كدن بيسو فهمك وحجوك ابن قرية يعني صحابي سأوفى سرية قول صحابي أنا قادن ما إنا ترى هذا ما فهمك صحابي وحجوه لأنه إلهي بتسكيه سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف خيرين وحكوها لهم بالرب شيء تأمرون واتفريسان بالمعروف وناقة أياد خير كدت كفرتان وتنهون واتريبتان واحد خيرية كوها شانا تدكي واحد كررتان عن المنكر منكر كي باتكررتان مدك لأوت خيرية كوها شان وتؤمنون واترمينيسان بالله الله ترمينيسان مركز صدح لا الرموت أياد خيرية كوها شان مدك وبادو حوية الأمر بالمعروف كلباتنا النهي عن المنكر مد صدح هذا الإيمان بالله إيمان يشان مركي إيمان كيشان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويستاجين خير كذا كبرين ولا شرطنا وأكره بين وين خيرية مركز سلاس أي كل هلين يعني مارت الصحابة مارت أمة محمد أي كل هالشيء ولذلك يعني مارت وحولي هاي عمر بن الخطاب أي ابن جرير الطبري وحكسه قورنا يا إنه مارت أركي صحابة حوضا ورعني ما هذا بدن بوك أرك خير ورعني ما بورس الشيء حلال مير بنمو هذا ترى بدن بوك أرك مركزه أيضا أخري عمر بن الخطاب كنتم خير أمة أخرجت للناس أيوير مركزه حكير مركا مركو أيضا أخري من سره أن يكون من هذه الأمة فليؤدي شرط الله فيها قفك وفرح قليني إنه كم النقضه ومدى خير أمة أخرجت للناس إلهي أوليه قفك وفرح قلنا إنه كم النقضه شرطك إلهي أو ماشا كل شيء حق التوب خليه ما دبوا لي شرطك إلهي وعيد كل شيء خليه ما دبوا ومحي والإيمان بالله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خيرية انت سألقوها لي ويا خيرية انت سألقوها لي مركا عد الله عدي كسفو ذات المامتان أو مارتي الإيمان بالله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تتكون ونفسن ومدحقا يا أمانتاس أيو سوق لي عد ألا عدي مارتي من الشابهي ومه كاني تتك أهل الكتاب كأهي إلهي أوعي سبحانه وتعالى وخلاف يسفدون لأن أهل الكتاب كوحي هاي منكر كاسكمر ريبي جرين معروف كان اسمه فرجرين سيد إلهي سبحانه وتعالى في سورة المائدة ونوغشاقي محوين كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه سماها منكر يسمعين اسكمر ريبي جرين لبئس ما كانوا يفعلون مركة كمد معها وخلاف سين مركة أمة محمد وخير أمة أخرجت للناس بل نبي نوء أماني عليه الصلاة والسلام حديث إمام أحمد الترمذي بن ماجة أي ورنا ينحاكم في مستدركه وكو ورنا حديث معاوية بن الحيدة معاوية بن حيدة رضي الله عنه وحوليه النبي عليه الصلاة والسلام أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل وحتى ما يستري سامبوي تضلاتا أمضات أياد إذن كأتضلاتا كدقيسان وحتى ما يستري سام أو تهين بوليه مد أقو خير كبدن أقونا كرامة بدن إلهي أكتيس سبحانه وتعالى إلهي أكتيس مرك أمة محمد خيرية ذا سيلية ذا هاي لكن خيرية ذا وحي كلية ذا هاي شرط دقاء عمر بن الخطاب أو شيقي كليهين ويا تأمرون بالمعروف وناقا ذاتك فريسان وتنهون واتريبيسان عن المنكر منكر كان واتكريبيسان وتؤمنون بالله إلهنا واترمينيسان سبحانه وتعالى ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم ولو آمن هذي الرمين لهايين أهل الكتاب أهل الكتاب كهذي الرمين لهايين سلا إذنك أرميسان الله رسول كيسا أيقنا أرمين لهايين لكان إيمان كاس الله رسول كيسا للرمية وحو أهان لها خيرا لهم مدء وناك بدن وخير بدن ونقل لها وي. وحو خير بدنان لها مما كانوا فيه وحي كسجين كفرك التكذيبك عنادك كان خير بدنان لها إن إلهي رسولك سر رميان أي خير بدنان لها مركز ربي وحوير منهم أهل كتابك وحكمدا المؤمنون كو إلهي الرميسان باكمدا وكل قد موضحهما ددوان وناكسان كجر مؤمنين أي كمد أهويا وأكثرهم بدن كودنا الفاسقون كو طاعد إلهي كبحيوي فاسقينون marka dad wanaagsan waa ku yariihiin dadka maarata oo ilaahayna rumeyay rasuulkiisa rumeyay way jiraan laakiin waa dad yar weyn aad u yariihiin isla markaasi waxa weeye faasiqiintooda badan wa aktharuhum badan koodu faasiquna alfasiqun kuwa maarta taacad ilaahay ka baxay oo cisyaanka iyo kufriga iyo dalalka kuwa la yimid weeyaan la yadurukum illa adha wa yuqatilukum yawallukum aladbara thumma la yusaru la yadurukum idin dibi maayan hada mu'minina tihin ahlul kitabki alyahud wan nasara idin madibayan illa adha dib mooye wax kale idin dibi maayan yaani illa adha istithnaan wa ki mufarraqa indhi jirnay yaani in la yadurukum idin madibayan binaw'in min anwa'il adha illa adan arab ko idin ku dhiban mooye gacan waxba idin kaga qaadi karaan wa halu kitabka sidaas u ilaahi ilayhi subhanahu wa ta'ala muslimiinta markay dariiqada ku toosan yihiin waxa ay dhiban wax dibka ahlu kitabka u geysanayo la yadurukum idin madiban illa adan yaani dib oo arabka mooye wax kale idin kuma dhiban waxay la iimaaneen kadib inay idin ka sheegan hadalkiina inay taxriifiyaan buhtaani masabadaad inay idin ka sheegan inay idin caayaan wax lamida mooye wax gacan ay kala hortagi karaan nabi maxamed iyo asxaabtiisa ma aynan jirin weeyaan la yadurukum illa adha wa in yuqatilukum haday idin la diriraana oo isku dayan inay idinla dagaalamaana yuwallukum waxa idiin jeedinayaan aladbaara dabaryaashaba dabaryaalka idiin jeedinayaan dabarka idiin jeedin waa idinka cararayaan weeyaan yacni dabada idiin jeedinayaan waa baqayaano waa jabayaan baa loo jeedaa weeyaan uma markay jabaan oy cararaanna laa yunsaruuna looma gargaaro meel looga gargaarayo allah xaggiis cid u gargaaraysaa ma jirto gargaar idinka helayaanna ma jiro bal idinkala idin gargaari oo allah gargaarka u idin siinayaa wey walidaalika ibnu kathiir wuxuu dhihi jiray wa haakada waqaca arrinkaas nas allah sheegay waa dhacay buu leeyay wax sugan oo dhacay weeyaan waa arrin dhacay buu leeyay fa innahum yowm khaybar maalintii khaybar laga qabsaday magaalada khaybar nabiyullaahi maxamed oo ku duulo oo qabsaday markuu galay wuxuu yidhi allahu akbar kharibat khaybar buu yidhi khaybar waa kharaabtay buu yidhi yacni culimmadu waxay yidhahdeen khaybar hadda ilaa yowmina haada sidaas u kharaab u tahay sidoo nabigeena kharibat khaybar uu yidhi ilaa yowmina haada waa kharaab waa iska eber magaaladaas maarta marka yuhuuddii siday uga tagtay yacni wuxuu leeyahay fa innahum yowma yacni wuxuu leeyahay ibnu kathiir fa innahum yowma khaybara adallahum allah wa argama unuufahum allah baa maalinta dulleeyey xoolahoodu waata muslimiinta jizye lagu soo rogay ay qabsadeen yuhuuddii meesha deganayd weeyaan وكذلك من قبلهم من يهود من يهود المدينه مدينه يهود يدنا سدو كليت واتو غل بني قينقاع بني نضير بني قريظه انت بواتي لغه ود رقارنا للايي او مسلمين اي لايين سداس بي اهايين مركاسو يري كلهم اذلهم الله الهي وا اذليي وكذلك النصارى بالشام نصارى الشام جوقتين سدو كلا وي كسرهم الصحابه في غير ما موطن saxaabada ila dhulka maarta sham oo dhan nasaarada ka talin jirtay wa muslimiinta saxaabada markay ku duuleen way jabiyeen wayna mulkigoodina way ka qaateen halkaasayna kala wareegeen weeyaan marka muslimiintu hadday diintooda ku toosan yihiin ay ka run sheegayaan ay ku dhaqmayaan oo ay maarta fardi fardi iyo jamaaca jamaaca koox koox iyo usra usra iyo ummad ummad uga dhaqmaan dadka kitaabka ilaahay yacni alyahuud wa nasaara waxba kama qaadi karta weeyaan سدا إلهي وعدك إسان الرنة لن يضروكم إلا أذى وحود عرف كو كان يقعن وحبيد كما قاد كرا بكود إلا أذى أنت حلوج هذا باللسان عرف كاس بيد كل بكرا وإن يقاتلوكم هدي إذن لا دغالمان يولوكم الأدبار دبرك إذن جيدنيا وهو إذن كعريا ثم واجبيا ثم لا ينصرون الله أكتيس اللوغ ما قرقاره إلهي با إذنك إذن قرقاري هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد